إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مبحث الأمر، فقال رحمه الله: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وقول هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت أي في الوقت نفسه فصل يخرج الإشارة. فالإشارة ليست أمرا ولو أفادت معناه، فلو رأيت رجلا واقفا وأشرت إليه أن اجلس 3 مرات فلا تسمى أمرا مع أنها أفادت معنى الأمر، لكن لو قلت اجلس صار أمرا لأنه قول يتضمن طلب الفعل. والأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وخرج بقوله طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، مثال النهي لا تقم يعني اجلس، لكن لا نسمي هذا أمرا لأنه طلب ترك، أما الأمر فهو طلب فعل. أما نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات كما في الصحيحين، فهو أمر وليس بنهي، لكنه أمر بالاجتناب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان هذا أمر، ولكنه أمر بالاجتناب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات فهذا أمر وليس بنهي، ولكنه أمر بالاجتناب. فخرج بقوله طلب الفعل النهي لأن النهي طلب الترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به، فليس الفعل هنا قسيما للقول، فالمراد بالفعل الإيجاد ولو كان قولا. فإذا قلت لك قل لا إله إلا الله فهذا أمر، لأنني أمرتك أن توجد هذا القول، فالمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، وليس الفعل هنا قسيما للقول، والمراد بالفعل الإيجاد ولو كان قولا. وخرج بقوله على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقراء. قال: وعبرنا بالاستعلاء دون العلو، فإن الرجل قد يكون أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على وجه أنه أعلى منك، فهذا استعلاء وليس بعلو. مثال ذلك عالم كبير ومعه سائق جاهل لا قيمة ولا وزن له، فالعالم أعلى رتبة حتى بإقرار السائق الجاهل، فحصل خلل في السيارة، فقال السائق للعالم ضع رجلك على البنزين، فهذا أمر لأنه يعتقد نفسه الآن أعلى منه فيستعلي عليه مع أنه ليس بعال، مع الفرق العظيم في الرتبة بينهما. إذن العلماء اختاروا قولهم على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون بجدارة وأحقية كالأوامر الواردة من الله إلينا، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك، فإنه واضح في كل هذا أن المستعلي فيها أهل للعلو وعال على رتبة المأمور، وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق. فقاطع الطريق مثلا يمسك الإنسان في الطريق فيوجه له الأوامر رغما عنه لأنه سيطر بالقوة. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، الالتماس لا يسمى أمرا لأنه ليس على سبيل الاستعلاء، الالتماس يكون من مساو، ومثاله أن يقول زيد لعمر أعطني القلم لأصحح نسختي فلا خطأ في هذا، لأن زيدا لا يشعر بأنه أمر، وكذلك عمر لا يشعر بأنه أمر، بل هو التماس. وأما الدعاء فيكون من الأدنى إلى الأعلى، وهذا صحيح بالنسبة لله عز وجل، فلا شك بأنه دعاء، فإننا إذا سألنا الله عز وجل فإننا ندعوه، لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى للمخلوق فينبغي ألا نسميه دعاء بل نسميه سؤالا، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله عز وجل، والسائل يشعر حينئذ بأن منزلته أدنى من المسؤول، فلهذا تجده يوجه الأمر بكل لين ولطف. ونعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس بالقرائن إلا الأمر، فإن الأصل في الصيغة أنها للأمر، ولهذا لا نعدل عن الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلا بقرين، فلا يصرف عن حقيقته إلا بقرين. فنحو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر للإباحة لأنه ورد بعد النهي لا تحلوا شعائر الله، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو على سبيل الإباحة. الأمر في اصطلاح الأصوليين هو صيغ الأمر في اللغة العربية، فالأمر في اصطلاح الأصوليين هو صيغ الأمر في اللغة العربية، وهي الصيغ اللفظية. وصيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، فهذه هي الصيغة الأولى من صيغ الأمر في اللغة العربية وهي فعل الأمر. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. والفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن ما يقبل العلامة فعل أمر، وما لا يقبل العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر. العلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، فاضرب يقبل العلامة، تقول اضربن، وتقول في المخاطبة اضربي، ومثال ما لا يقبل العلامة حي على الصلاة، فلا يقبل النون حيا، ولا يقبل ياء المخاطبة حي على الصلاة، إذن هو دال على الأمر ولا يقبل علامة فعل الأمر، فهو اسم فعل أمر. وكذلك قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم اسم فعل أمر، ولهذا لم يقبل الواو هلموا مع أن مخرجهم جماعة. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب هنا مصدر ولكنه نائب عن فعل الأمر، إذ إن التقدير هنا إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، فهذه الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر. الصيغة الرابعة المضارع المقرون بلام الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله، قال هذا الذي مثلنا به في الكتاب ليس هو، قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله في المجادلة، فإن اللام فيها لام التعليل لام كي لا لام الأمر، لتؤمنوا كآمنوا سواء بسواء من حيث الطلب. والذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي أنها إذا كانت للتعليل فهي لام كي ولا تسمى أمرا، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. الذي يميز لام الأمر من لام كي أنها إذا كانت اللام للتعليل فهي لام كي ولا تسمى أمرا، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهم، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر، فقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فوقعت ساكنة بعد ثم، فليمدد، فوقعت ساكنة بعد الفاء، فاللام هنا في الموضعين لام الأمر، فإذا وقعت اللام ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر. فما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اللام أيضا لام الأمر، ولو كانت لام كي لوجب أن تكسر، كما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. فصيغ الأمر اللفظية أربع: لام الأمر اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، كأن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، يعني قد نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر بقرائنا، مثل أن يوصف بأنه فرض، فإذا وصف بأنه فرض فإنه مأمور به، مفروض علينا، مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، والحديث في الصحيحين. إذن الصلوات مأمور بها لأنها وصفت بأنها فرض أو واجب، فهو مأمور به حينئذ، كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد. فإذا وصف بأنه واجب فهو مأمور به، قال أو مندوب، ثم قال لا أستحضر الآن مثالا في المنصوص، لكن في كلام أهل العلم كثيرا ما يقولون هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا. أو طاعة، أي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. فالمعروف يكون طاعة، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة، والحديث في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه، وإن كان معنى الحديث الأول ليس كمعنى الحديث الثاني. لكن مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أمر، ولكن قيده الحديث بأن طاعة ولاة الأمور تكون في المعروف. أو يمدح فاعله، مثل أن يرتب عليه ثوابا، كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، أو قال من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح، كما في قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دليل على أنه مأمور به. المهم أن القرائن التي تدل على طلب الفعل متعددة، ليست صيغة الأمر فقط، فالذي ذكرنا الآن 8 بالإضافة إلى صيغ الأمر 4 فتصبح 12، فعندنا ما يدل على الأمر بصيغته وما يدل على الأمر بقرينة. فالذي يدل على الأمر بالصيغة 4: لام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر. وأما ما يدل على الأمر ويستفاد منه طلب الفعل من غير صيغة الأمر، يعني بالقرينة، فكأن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو أن يرتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا. فهذه 12، منها 8 بالقرينة ومنها 4 تدل على الأمر بالصيغة. ما الذي تقتضيه صيغة الأمر؟ قال الشيخ رحمه الله هذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفروعه. في أصله هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب؟ وفي فرعه كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة ويقول آخرون هي واجبة. فهذه المسألة وهذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروعه المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته ورجح جانب فعله، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب على حسب تعريفه. فما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب، لأنه لو كان مطلوبا وأثم تاركه لكان فرضا أو واجبا. وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب. وهذا قول كثير من الأصوليين، يقولون إن الأصل في الأمر الاستحباب لا الوجوب، وأنه لا يقتضي عند الإطلاق الوجوب وإنما يقتضي الندب. وتعليل ذلك أنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته ورجح جانب فعله، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. ويترتب على ذلك أنه كلما جاء نص بالأمر فإن من ادعى الوجوب بهذا الأمر المطلق فعليه الدليل، وإلا فإنه مستحب عند كثير من الأصوليين. وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الوجوب بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك أي عن الوجوب فإنه خرج بدليل. وهذا ما سار عليه المصنف رحمه الله تعالى حيث قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. فرتب عليها أمرين: الأول اقتضاء الوجوب، وأن الأمر للوجوب، إذا جاء الأمر مطلقا اقتضى الوجوب لا الاستحباب كما هو عند كثير من الأصوليين، فهذا أولا. ثم إنه يقتضي الفورية، فإذا لم يؤت به على الفور أثم من تراخى، فهذا هو الأصل الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. ولننظر الدليل الذي أقامه على كلامه هذا. قال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق، كلمة عند الإطلاق احترازا من المقيد، فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. يقول: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به وتقتضي المبادرة بفعله فورا. هذه مسألة ثانية، أصل ثان، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ هذا أيضا موضوع خلاف بين الأصوليين. فعندنا الآن أصلان: الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ الأصل الثاني هل يقتضي الفورية بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يقتضي الفورية ومنهم من قال يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي عللوا بأثر ونظر. الذين قالوا إن الأمر عند الإطلاق يقتضي التراخية ولا يقتضي الفورية والمبادرة بفعله فورا عللوا بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج. الذين قالوا إن الأمر لا يقتضي الفورية وإنما يقتضي التراخية سندوا إلى أثر ونظر. أما الأثر فكلامهم هذا، قالوا إن الله تبارك وتعالى أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة كما في حديث جابر عند مسلم، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفوري، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في السنة السادسة عندما أمر به. قالوا: وقد فرض الحج بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ إن الإتمام صفة من صفات المفعول، كقوله وأقيموا الصلاة، فإنه دليل على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها، وأتموا لا يمكن إتمامه إلا بالفعل، فالأمر بإتمام الشيء أمر بأصله، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. قالوا هذا هو الدليل الأثري. يقولون الحج أوجبه الله تبارك وتعالى في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، فدل على أن الأمر للتراخي، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج حين أمر به. قالوا وقد فرض بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا إن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء نفسه، لأن الإتمام صفة من صفات المفعول. فهذا حاصل دليلهم الأثري. وأما دليلهم النظري فقالوا إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل وليس بعاص، فالعاصي هو الذي لا يفعل المأمور، أما فعله مع تأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. هذا هو القول الأول في الإجابة عن هذا السؤال، هل الأمر يقتضي الفورية أو يقتضي التراخي؟ قال بعض أهل العلم يقتضي التراخي. قال وعندنا دليل أثري ودليل نظري وقد مر. القول الثاني في المسألة، يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، واستدلوا بأثر ونظر. الدليل الأثري سيذكره المصنف رحمه الله، والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل كالمرض أو الموت أو النسيان أو التشاغل أو ما أشبه، وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع لئلا يقع في هذا المحظور. وأيضا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي، أولا بأن الآية التي استدل بها الذين قالوا بجواز التراخي ليس فيها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فليس أمرا موجبا بفعل لفعل الحج والعمرة ابتداء، بل يوجب إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموها، بدليل قوله فإن أحصرتم، ما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حجوا الباي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا كما في الصحيحين. فالإتمام هنا إتمام ما ابتدأ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. إذن نقض الدليل الذي ذهبوا إليه، وهو احتجاجهم بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء وليس كذلك، وإنما الإتمام هنا إتمام ما ابتدأ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. هذا أولا. وثانيا لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع. وأكبر الموانع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة منعته قريش، فكيف يأتي ليحج؟ وكيف يخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج؟ وكيف يمكن من ذلك مع ذلك؟ لهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة، حيث صارت سلطة المسلمين عليه. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة، فلم يفرض في السنة السادسة كما قال الذين ذهبوا إلى أن الأمر يكون للتراخي. فالصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قوله وأتموا الحج والعمرة لله دالة على وجوب الحج والعمرة كما ذهب إليه من ذهب بالقول بالتراخي، نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع أخرى. وبهذا لا يتم الاستدلال بالآيات على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على الطرف. ثالثا، أما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم يقول هذا محل الخلاف بيني وبينك، كيف تجعله دليلا لك؟ والإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لم يمتثل تمام الامتثال، فلا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه أثم بهذا التأخير، وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا للأمر، بل نقول هو لم يمتثل، والدليل على ذلك العرف، فالعرف يشهد بذلك. فلو قال الأب لابنه أحضر لي ماء، فذهب الولد يلعب، وبعد انقضاء اللعب بساعة أو ساعتين أتى بالماء، فهل سيقول له الأب بارك الله فيك يا ولدي؟ هذا هو الامتثال الحقيقي، لا يمكن أن يقول هذا، بل ربما ضربه حتى تتدخل جماعات حقوق الإنسان. فهذا التأخير بدون قرينة تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرف. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية، وهذا في الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإننا نأخذ به، وتكون القرينة الصارفة عن الفورية هي الدليل. لو قال قائل إن الله تعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأنتم تقولون الأمر للفور، فيجب عليه متى انتهى من سفره أو شفي من مرضه أن يبادر بالقضاء، مع أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت تبقى إلى شعبان ما تقضي صومه كما في الصحيحين، تكون عليها الأيام من رمضان بسبب الحيض فتبقى إلى شعبان ما تقضي ما عليه. فإذا قال قائل محتجا على من يقول إن الأمر إذا كان مطلقا فإنه للفور، فقال ما تقولون في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مع فعل عائشة بأنها كانت تبقى إلى شعبان ما تقضي صومها؟ فالجواب نعم، هذا على العين والرأس، لكن ثبت الدليل بجواز التأخير، والقول هو أن الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تقم قرينة على جواز تأخيره فالأصل فيه الفوري، أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا إشكال في هذا والله الموفق. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب أي صيغة الأمر، فصيغة الأمر كما مر تقتضي أمرين، تقتضي الوجوب والفورية في اختيار المصنف رحمه الله تعالى. وها هو الآن يأتي بالأدلة على ما ذهب إليه. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهما أن تصيبهم فتنة، يعني من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، مع أن كثيرا من الناس لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة، وإنما ينظرون فقط إلى العقوبات الحسية. هذا إن نظروا، وإلا فإنهم يكونون كما قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. فالناس في هذه العقوبات ثلاثة أقسام: القسم الأول حي القلب يشعر بالعقوبات القلبية والعقوبات الحسية، القسم الثاني ضعيف الإيمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة الحسية دون العقوبة القلبية. القسم الثالث ميت القلب لا يشعر بهذا ولا بهذا، فيقول هذه أمور عادية وطبيعية فاسكنوا ولا ترتاعوا. في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، قالوا لأنه ضمن الفعل معنى الخروج، فمعنى يخالفون عن أمره أي يخرجون عن أمر، سواء بالمخالفة الكاملة أو بمخالفة في الصفة أو الهيئة، فإن هذا خروج عن الأمر. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن فالفتنة زيغ القلب كما قال الإمام أحمد. فالفتنة أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات حين يخفى عليه الحق، وبالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، تسأل الله العافية. فهذه فتنة وهذه فتنة، وكلتا الفتنتين أشار الله تعالى إليها بقوله إنه كان ظلوما جهولا. فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم أصيب بفتنة الشهوة فعلم وعاند، نسأل الله العافية والسلام. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. ما وجه الدلالة في الدليل الذي مر؟ وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. كثير من الناس يقول له القائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فتجده يقول هل هو واجب؟ إذا مر عليه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه سماعا أو قراءة يقول هل هذا الأمر واجب؟ فيقال له إن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان النبي أمامك وقال لك يا فلان افعل كذا، فأنت لا تقدر أن تقول له هل توجب علي؟ هل هذا الأمر الذي تأمرني به هو للوجوب أو للندب؟ يعني لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك فمن لأذن يا فلان افعل كذا، هل تتوقف أنت حينئذ حتى تعلم منه صلى الله عليه وسلم هل الأمر للوجوب أو للندب، أم أنك تبادر بالفعل؟ تبادر بالفعل، إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عجزت عن فعل هذا المأمور فحينئذ قد يسوغ لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأني أعاقب عليه أو ليس بواجب. لكن على كل حال هذه الآية تدل على أن الخروج عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، لأنه حذر منه بالفتنة أو العذاب الأليم. فلنعد إلى الدليل، لأن الشيخ رحمه الله قال إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب ويقتضي الفوري، ثم شرع في سوق الأدلة فقال من الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال ولم يقل يخالفون أمره، وإنما أتى بحرف الجر ليضمن الفعل معنى خرج، فخالف هاهنا بمعنى خرج بدليل أنه أتى بعن فضمن الفعل معنى خرج، فصار المعنى فليحذر الذين يخرجون عن أمره. فإذا لم يبادر فورا بامتثال الأمر فقد خرج عن الأمر، ولما رتب على الخروج عن الأمر الفتنة شهوة وشبهة والعذاب الأليم دل على أن ذلك محرم، وعليه فالآية تدل على وجوب الامتثال للأمر فورا، وأن ذلك واجب، وإلا لم يرتب عليه الفتنة والعذاب الأليم، لأنه إذا لم يكن واجبا أن يرتب عليه الفتنة تصيبهم في قلوبهم وفي أنفسهم، وكذلك يرتب على المخالفة العذاب الأليم مع أنه ليس الأمر بواجب عليهم، هذا لا يكون، فدل على أن الأمر للوجوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. المأمورات الشرعية خير، مفهومه أن المأمورات الكونية فيها خير وشر، لأنه قيدها وصفا بالشرعية، قال: والمأمورات الشرعية خير. فمفهوم ذلك أن المأمورات الكونية فيها خير وشر، فالقضاء والقدر فيه خير وشر. قال: ولهذا قلنا المأمورات الشرعية احترازا من المأمورات القدرية الكونية، فالجدب والقحط والمرض والخوف والفقر كلها مأمورات كونية حدثت بأمر الله وهي شر، والمعاصي من العاصي مأمورات كونية ومع هذا فهي شر، وأما المأمورات الشرعية فهي خير كلها. والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، لأن الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات. استبق يعني كن الأول فلا تتأخر، وهذا يدل على المبادرة، لأن الأمر بالاستباق للوجوب كما مر تقريره فيكون دالا على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، كما عند أحمد والبخاري في الصحيح. الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس على الخير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كره تأخيرهم ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، وكذلك ما كان من تأخرهم عن التحلل في حجة الوداع كما عند البخاري في الصحيح. الصحابة أحرص الناس على الخير، وهم أطوع الناس لله ولرسول الله. في غزوة الحديبية حدث أمر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وكان فيه شدة بالغة على المسلمين، لو لم يكن إلا هذا الشرط وكان ثقيلا جدا، وهو أن من جاء من المشركين مسلما يرد إلى المشركين، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يرد إلى المسلمين. ظاهر هذا الشرط إجحاف عظيم على المسلمين، لكن ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اطمأن قلبه بما أمره الله به؟ قال: من ذهب إليهم فلا رده الله، وأما من جاءنا منهم ورددناه فسيجعل الله له فرجا، كما في حديث أنس عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حصل، فأبو بصير رده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين مع اثنين من قريش، فخرج به حتى بلغ به ذا الحليف، فنزلوا يأكلون من تمر له، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر وقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به أبو بصير حتى برد، وفر الآخر الذي لم يضرب حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى: أما هذا فقد رأى ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه، فخرج حتى أتى سيف البحر فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. قال فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوه وأخذوا أمواله. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليه، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فرجع القوم. الحديث عند البخاري من رواية المسور بن مخرمة ومروان. فانظر كيف حصل الفرج، حصل الفرج رغما عن أنوف المشركين وما ذهب أحد من المسلمين إليه. المهم أن الصحابة في هذا الصلح بدأ منهم كلام، حتى عمر رضي الله عنه على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، فقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. الحديث أخرجه البخاري كما مر من روايات المسوري ومروان. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينحروا ويحلقوا، فشق ذلك عليهم مشقة شديد، ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا ألين الناس وأسهل الناس. لما حرم الحمر في خيبر وهي الحمر الأهلية أمر بكسر الأواني التي تطبخ فيها، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال أو اغسلوها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية سلمة بن الأكوع. فأمر بالكسر ثم أمر بالغسل واكتفى به مراعاة له. وهم رضوان الله عليهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون مخرجا، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ويوافق، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له نظر بعيد، وكان إذا وجه البعير إلى مكة بركت، وإذا وجه إلى المدينة مشت. فلما قال الصحابة خلأت القصواء يعني حرنت، قال لا والله ما خلأت القصواء وليس لها بخلق، يدافع حتى عن البهيمة رعاية للبراءة الأصلية، وإنما حبسها حابس الفيل كما عند البخاري في الصحيح. اللهم صل وسلم وبارك عليه. علم أنه لو دخل مكة بالقوة كما يدعون لحدث قتال عند المسجد الحرام، وإلى الآن ما جاء أوانه. فما دام الأمر أن القتال يدرأ ولو بمثل هذه الغضاضة من المسلمين، فتعظيم حرمات الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من كل شيء. والمهم أنهم تباطؤوا وتتاقلوا، فدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وأخبرها بما جرى، كما أخبر عائشة في حجة الوداع حين أمر من لم يكن أهدى أن يحل. وراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قالوا يا رسول الله أي الحل؟ نحن سمينا بالحج ولبينا بالحج. قال الحل كله كما في الصحيحين. قالوا يا رسول الله نخرج إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا، أرادوا تقبيح الحال لعله يرجع. قال نعم افعلوا ما آمركم به صلى الله وسلم وبارك عليه. المهم أنه دخل على عائشة وأخبرها بما جرى في غزوة الحديبية. دخل على أم سلمة رضي الله عنها. كانت أم سلمة رضي الله عنها من النساء العاقلات، قص عليها القصص، فقالت له يا رسول الله يخرج وادعو بالحلاق واحلق. فخرج ودعا بالحلاق وحلق رأسه. فماذا فعل الصحابة؟ علموا أن الأمر منتهن ليس فيه مراجعة، فكاد يقتل بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم، وحلقوا رؤوسهم كلهم. بعض الضلال من المتكلمين من الدعاة وغيرهم يقولون هذا دليل على الاعتصام والعصيان المدني والمظاهرة، فعل ذلك الصحابة ضد رسول الله، شاهت الوجوه وقطع الله ألسنة المفتري. يأتون بالمصطلحات الحادثة وينزلونها بهواهم وبما يلقي إليه شياطينه على وقائع كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المصطلحات الشيوعية تنزل على أحداث وقعت مع خير البرية صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضلال المبين. يقولون عندنا دليل على أنه يجوز العصيان المدني والتمرد، فيقولون إن الصحابة تمردوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مراجعة علمية كما فعل عمر رضي الله عنه، يريد أن يستبين وجه المسألة، أليس بالمشركين؟ ألسنا بالمؤمنين؟ أليس برسول الله؟ فعلما نعطي الدنية أو نعطى الدنية في ديننا روايتان، لإني رسول الله وهو ناصري ولن يضيعني. فيأتي ضال مضل يتبع هواه وشيطانه لكي يقول هذا دليل على المظاهرات والاعتصامات والتمرد والعصيان المدني، وقع من خير الخلق بعد الأنبياء مع خير الخلق محمد، وإمامه في هذا كله الشيوعيون، وفي أحسن الحالات الديمقراطيون، فأولئك ملحدون وهؤلاء من كفرة أهل الكتاب. قال أتيت بهذه المسألة للدلالة على أن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الفورية، وإلا لما غضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان الأمر الذي أمرهم به لا يقتضي الفورية فلما تباطأوا لما غضب عليه؟ لو كان للتراخي، وجه الدلالة لو كان الأمر للتراخي لما غضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما تأخروا، ولكن الأمر للفور. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة الأثرية، قال شارعا في ذكر الأدلة العقلية أو النظرية: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.